الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وحسن استقبال هذا الشهر المبارك بما يليق بما جعلت فيه من خيرات يا رب العالمين، وتقبل ذلك منا ومن سائر المسلمين يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في تكملة الفصل الرابع عشر من الباب الرابع من القسم الأول من الكتاب في معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الفصل يبحث في معجزة النبي في تكثير الطعام ببركته ودعائه، وعن ثابت مثله عن رجل من الأنصار وامرأته ولم يسمهما قال: وجيء بمثل الكف، بمثل الكف من الطعام، يعني وجيء بمثل الكف إلى رسول الله، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبسطها في الإناء، يعني يوزعها في الإناء كده، كف طعام قليل يوزعها صلى الله عليه وسلم في الإناء، ويقول ما شاء الله، يعني يدعو بما شاء الله من دعاء، فأكل منه من في البيت والحجرة والدار، وكان ذلك قد امتلأ ممن قدم معه صلى الله عليه وآله وسلم لذلك، وبقي بعدما شبعوا مثل ما كان في الإناء. هذا كله ببركته صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث أبي أيوب الذي رواه الطبراني والبيهقي في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا أبي أيوب الأنصاري هو الذي نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته عند وصول المدينة، ومكث عنده حتى بنى مسجده وحجراته صلى الله عليه وسلم. وسيدنا أبي أيوب الأنصاري نجاري عقبي بدري، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقبي يعني ظهر حدا، يعني حضر بيعة العقبة، وبدري حضر بدر، وحضر المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي في فتح القسطنطينية، ودفن على أبواب القسطنطينية، أبواب اسطنبول دفن، وكان عمره حوالي 90 عاما، خرج للجهاد حتى بلغ عمره 90 عاما، ودفن هناك على أبواب القسطنطينية، وله مسجد وقبر يزار إلى يومنا هذا، اللي اسمها اسطنبول الوقت، اللي هي عاصمة تركيا. وحديث أبي أيوب أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر من الطعام زهاء ما يكفيهما. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرة كان مع سيدنا أبو بكر في الهجرة، فعمل طعام يكفي 2 أو 3 ووضعهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وانت عارف المدينة كلها كانت جاية تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وفود جاءت تصافح النبي وتلتقي به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو 30 من أشراف الأنصار يحضروا معنا الطعام. فدعاهم فأكلوا حتى تركوا، ثم قال: ادعو 60، فكان مثل ذلك، ثم قال: ادعو 70، فأكلوا حتى تركوه، وما خرج منهم أحد حتى أسلم وبايع. قال أبو أيوب: فأكل من طعامي 180 رجلا، يعني طعام لثلاثة أو لاثنين أكل منه 180 رجلا. هذا كله ببركته صلى الله عليه وسلم. وعن سمرة بن جندب، حديث رواه الترمذي والبيهقي وصححاه، وكذلك النسائي عن سمرة بن جندب: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة فيها لحم فتعاقبوها من غدوة حتى الليل. يعني قصعة يعني زي إناء كبير كده يكفي 5-6 حل، سميها انت حل الوقت بلغة المصريين، فيها شوية لحم على شوية ثريد يعني خبز، فتركها يدخلوا المسجد ويخرجوا من الصبح لحد العشية، أفواج أفواج كلها في قصعة واحدة. فتعاقبوها من غدوة حتى الليل، يقوم قوم ويقعد آخرون. ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الذي روى الشيخان: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 30 ومئة، وذكر في الحديث أنه عجن صاع من طعام. صاع طعام، يعني الصاع من طعام حوالي 3 كيلو إلا ربع، ده يعني عملوا 3 كيلو إلا ربع دقيق مثلا، وعملوا عجين به. أنه عين صاع من طعام وصنعت شاة، وشاة يعني معزة صغيرة كده، فشوي سواد بطنها، شو سواد بطنها يعني كبدها، الكبد بتاعها، خدوا الكبد بتاع المعزة شووه، وعاملين عجين 3 كيلو إلا ربع عيش خبز. قال: ويم الله، ما من 30 ومئة إلا وقد حز له حزة من سواد بطنه. ثم جعل منها قصعتين، وبعد كده عمل بالمرأة بتاعتها قصعتين فتوا فيها من العجين، فأكلنا أجمعون، وفضل في القصعتين، فحملته على البعير، واتبقى كمان وشاله على البعير. ومن ذلك ما رواه ابن سعد والبيهقي وصححاه أيضا، حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبيه، أبيه اللي هو عمرة أبو عمرة اللي هو بشير بن عمرو الأنصاري، ده مات مع سيدنا علي بن أبي طالب في صفين، ومثله لسلمة بن الأكوع وأبي هريرة في مسلم، في صحيح مسلم، كلها أحاديث تدل هذه على أنه كثيرا ما كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعام قليل فيأكل منه الجم الكثير صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك رواه أبو يعلى بإسناد جيد، فذكروا مخمصة يعني مجاعة، المخمصة اللي هي المجاعة، من الخمس وهو خلو البطن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا يعني جائعة، وتروح بطانا وترجع يعني شبعانة. يبقى مخمصة يعني مجاعة. أصابت الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فدعا ببقية الأزواج لما حصل مجاعة في الجيش، وهم راجعين جيش وفي صحر يعني معناه يهلكوا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اللي معاه أي أثر طعام يجيبه. فدعا ببقية الأزواج، فجاء الرجل بالحثية من الطعام، الحثية اللي هي الغرفة باليد، لكن لما تبقى بالإيدين الاثنين يسموها حفنة، لما بإيديك الاثنين كده يسموها حفنة، لما تبقى إيد واحدة يسموها حثية، ولما تبقى خبنة يعني تحطها تحت باطك، الحاجة اللي تحطها تحت الكشف تبقى كتيرة شوية ما تقدرش تشيلها بإيديك الاثنين، يسموها خبنة. يبقى في حثية وفي حفنة وفي خبنة. فجاء الرجل بالحثية من الطعام وفوق ذلك، وأعلاهم أكثر واحد بقى الذي أتى بالصاع من التمر اللي هو 3 كيلو إلا ربع كده، قرب 3 كيلو من التمر، فجمعه على نطع حتة جلد كده يفرشوه على الأرض مشمع عشان يأكلوا عليه، فحط الطعام على النطع ده. ساعات انت تشتمه تقول له ايه يا نطع، يعني حتة فرش على الأرض يعني ملاش قيمة الناس تدوس عليها يعني، فالحاجة اللي تتفرش على الأرض دي اللي هو النطع أو نطع يعني تفتح النون تكسر النون، فيها لغات كثيرة. أفصحها بزنة عنب، نطع، عنب نطع، واخد بالك؟ تبقى دي افصح لغتها. قال سلمة: فحذرته، حذرته يعني حذر فاذر، يعني خمنته كده، خمنت الاكل اللي اتجمع على قطعه الجلد دي، يعني كربدة العنز، عارف انت المعزه لما تيجي تقعد على الارض، قال لك قد ايه؟ قد الحته اللي تغطيها معزه وهي قاعده، كربدة العنز. يبقى الربود، يستعمل للبقر والغنم وللفرس، انما الطير يقولوا عليها جثى، لما ينزل الطير على الارض كده ويبرك على الارض يسموه جثى، لا للطائر جثو. وبالنسبة للبقر والغنم والفرس يسموه ايه؟ ربض. وبالنسبة للإبل يسموه برك الجمل، يقول لك مبرك الجمل، كلها بمعاني واحدة، يعني الحتة اللي يجلس عليه. فبيقول فحذرته يعني خمنته، حدسا أو خرسا أو تخمينا، كل ده يسموه معناها يعني قدرته بالتقدير كده بالنظر. ثم دعا الناس بأوعيتهم، وقال للناس اللي في الجيش كل واحد يجي بإيه؟ بوعائه، يعني بالحلة بتاعته. فما بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه، وبقي منه قدر ما جعل وأكثر، ولو ورده أهل الأرض لكفاه. كل ده كان ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي ما زلنا نعيش فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط بإسناد جيد، قال أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أدعو له أهل الصفة، أهل الصفة اللي هم كانوا فقراء الصحابة الذين كانوا عزاب لا بيت لهم، كانوا يجلسون بجوار حجرات النبي صلى الله عليه وسلم في مكان مظلل كده خلف الحجرات، فسموا نفسهم أهل الصفة لأنه كانوا يصطفوا فيه. وكان من بينهم سالم بن الأكوع، وسيدنا سعد بن أبي وقاص أحيانا يجلس معهم، وسيدنا أبي هريرة كان أمرهم، وسيدنا سلمان الفارسي كان كثيرا ما يبيت معهم، وكثير من الصحابة كان عددهم لما يقلوا يبقوا 70 وما يزيدوا 400، يعني بين 70 و400، دول أهل الصف. كان كل دول مين طعامهم على مين؟ على النبي، هو اللي بيأكله، إذا جاع جاعوا وإذا شبع شبعوا، عايشين على الله كده، دول أهل الصف. فسيدنا أبي هريرة بيقول أمرني، لأنه كان أمير أهل الصفة مسؤول عنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن أدعو له أهل الصفة، فتتبعتهم حتى جمعتهم، فوضعت بين أيدينا صحفة، يعني إناء متوسط كده بين الحاجة الكبيرة قوي وبين حاجة متوسطة، فأكلنا ما شئنا، كلهم كلوا ما شاءوا، وفرغنا وهي مثلها، وخلصنا أكله زي ما هي، وهي مثلها حين وضعت، إلا أن فيها أثر الأصابع، هي نفس الكمية هي فيها لكن فيها أثر الأصابع. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه روى الإمام أحمد والبيهقي بسند جيد، جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني عبد المطلب وكانوا 40، لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين في مكة في أول البعثة، فسيدنا رسول الله قال لسيدنا علي بن أبي طالب اجمع لي أولاد أبو طالب كلهم وعبد المطلب كلهم، اجمعهم كلهم علشان النبي ينذرهم، أنذر عشيرتك الأقربين، وقال أعد لهم طعاما عشان الأول نأكلهم وينبسطوا، بعد ما يأكلوا يعني يتحبب إليهم، وبعدين يدعوهم صلى الله عليه وسلم. وكانوا 40 منهم، كان منهم الواحد يأكل الخروف لوحده، ومنهم قوم يأكلون الجذعة، يعني الخروف على بعضه كده، اللي عدى السنة وماشي في الثانية، أو معزة عمرها سنتين يقوم بها الواحد، كان منهم كده من 40 دول. ويشربون الفرق، الفرق يعني يشرب حاجة كده قد زير، شوف انت الزير يقدر يشربه الواحد، عالم بقى أكولة شروبة، وجمعهم وعايز يعمل لهم طعام، لما الواحد فيهم بيأكل كده يبقى يعمل لهم جمل بقى، أقل حاجة جمل. فصنع لهم إيه بقى؟ مدا من طعام، يعني ملء الكف بس، يعني المد كيلو الا ربع، المد ده كيلو الا ربع، يعني حوالي بالتقريب، يعني عايز بالتقدير المظبوط 687 جرام ونص، يعني حتى اقل من كيلو الا ربع. ده المد، ده عمل ليهم كلهم مد من طعام. الحديث ده رواه ابو اسحاق واصحاب السير، فاكلوا حتى شبعوا وبقي كما هو، والاكل زي ما هو. ثم دعا بعس عبارة عن كوز كده من خشب يشرب منه اثنين او ثلاثة، الواحد منهم بيشرب زير، جاب لهم كوز كده خشب يشرب منه اثنين ثلاثة، حط فيه لبن، قعد يمر عليهم كلهم شربوا كلهم منه، لدرجة ان ابو لهب قال سحركم محمد، لقوا نفسهم اكلوا الاكل البسيط ده كلهم وشبعوا وامتلأوا كله شرب، فقال والله سحركم محمد، يعني عمل فيكوا حاجة لدرجة ان خلاكوا تشبعوا بالطريقة دي. فشربوا حتى رووا وبقي كأنه لم يشرب منه. هو الرسول في الاول قال لهم بسم كلوا بسم الله، فلما كلوا شبعوا، وبعدين قال سحركم محمد، فلما بوظ القعدة ابو لهب الرسول صلى الله عليه وسلم ما اتكلمش، وعزمهم تاني يوم، قال لهم تاني يوم تعالوا تاكلوا عشان تشوفوا بقى السحر على اصله، عمل لهم طعام قدوا. تاني يوم برضو قالوا لما شبعوا، وبعدين دعاهم ثالث يوم، وبعدين وقف ايه وقال جئتكم بما لم يجئكم به احد، جئتكم بشرف الدنيا والاخره، اني رسول الله اليكم والى الناس اجمعين. دول اعمامه، شرفه من شرفهم وشرفهم من شرف، فكانوا اولى الناس يقفوا معاه. فأم قال له تبت، قال لي تبت يداك، قال لي هذا جمعتنا، وانصرفوا عنه. ده اللي كان ايه حصل في القصة دي. وقال أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ابتنى بزينب امرأة أمره، زينب بنت جحش لما دخل بها ابتنى بها، يعني دخل به، والحديث ده رواه الشيخان، واللفظ هنا لصحيح مسلم، حين ابتنى بزينب أمره أن يدعو له قوما، يعني وليمة العرس، وسماهم، وكل من لقيت قال له ادعو فلان وفلان وفلان وكل اللي تقابله علشان يأكل في وليمة ستنا زينب، حتى امتلأ البيت والحجرة، البيت هنا يعني الصفة، المكان اللي بيقعدوا فيه أهل الصف، والحجر، والحجرة اللي هي حجرة ستنا زينب، وقدم إليهم تورا فيه قدر مد من تمر، جعل حيسا. التور يعني عبارة عن إناء كده من حجارة أو من نحاس، وحط فيه قدر مد من تمر، يعني بتاع كيلو إلا ربع تمر. جعل حيسا يعني إيه؟ يعني يمسكوا التمرة دي يفصصوها ويعجنوها في السمن ودقيق، وساعات يشمموها شوية نار، وساعات انت الوقت لما تروح حتى في الحرمين تلاقيهم يحطوا البتاع دي الوقت الناس تاكلها كده ايه في الفطار. فوضعه قدامه وغمس ثلاث اصابعه، حط ايد الرسول صلى الله عليه وسلم ايديه ثلاث اصابع فيها كده، وجعل القوم يتغدون، والناس قاعده بتاكل وايدين النبي صلى الله عليه وسلم في وسطها، والناس تاكل من حوالين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل القوم يتغدون ويخرجون، وبقي الثور نحوا مما كان، وكان القوم أحدا أو 72. وفي رواية أخرى في هذه القصة، أو هذه الأحاديث كلها رواها البخاري ومسلم وروا الطبراني بأسانيد، مش قصص، مش أساطير الأولين، حاجات حصلت مرة واثنين وثلاثة وعشرة، مئات المرات، معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تسأل الواحد المسلم من دول إيه معجزات نبيك، يقعد يفكر. طب ايه معجزات سيدنا عيسى؟ يقولك احياء الموت، يعني حافظ معجزات الانبياء الثانية ومش حافظ معجزات نبيه. ونبينا اكثر الانبياء معجزات، اكثر الانبياء معجزات هو نبينا صلى الله عليه وسلم على الاطلاق، بل احياء الموت لسيدنا عيسى ما كان الا لانه يبشر بنبينا، فكأنه معجزة كل نبي كانت معجزة لنبينا، ثم بعد ذلك انفرد هو بمعجزات زائدة عليهم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، منها القرآن ومنها الإسراء والمعراج ومنها نبع الماء من بين الأصابع، حاجات كتيرة جدا. وشق القمر وغيرها اللي احنا قاعدين نقرأها الوقتي، بقالنا يمكن داخلين على شهرين ولسه قدامنا كمان هنكمل حوالي شهر كمان وبنقرأ المعجزات يدوب علشان نمر عليها مرور سريع، لكن مش بندرسها. فمعجزات نبيك كثيرة. وقال لي ارفع، فلا أدري حين وضعت كانت أكثر أم حين رفعت. يعني لما كل السبعين نفر قال لسيدنا أنس كان خادم النبي، قال له طب ارفع بقى لنا خلاص الناس روحت. قال والله مش عارف، لما حطيتها كانت بنفس قدرها ولا وأنا بشيلها ولا زادت كمان. وفي حديث جعفر بن محمد، جعفر الصادق بن محمد الباقر، عن أبيه اللي هو سيدنا محمد الباقر، عن علي رضي الله عنه، هو لم يدرك جده سيدنا علي، يبقى الحديث ده فيه نوع انقطاع في السند، وده نوع من الضعف، لكن يؤخذ به في المناقب لأنه يروي قصة تشبه قصص كثيرة رويت عن النبي فتؤخذ بها في المناقب بالرغم ضعفها. أن فاطمة، سيدتنا فاطمة بنت نبينا صلى الله عليه وسلم، طبخت قدرا لغذائهما، يعني عشان تتغدى هي وجوزها زوجها سيدنا علي، ووجهت عليا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتغدى معهما، فأمرها فغرفت منها لجميع نسائه. لما راح بقى النبي صلى الله عليه وسلم وصل قال لها طب اغرفي بقى الكل ايه نساء النبي، نساء النبي تسعة، وهي عاملة أكل يا دوبي كفاية وزوجها، وقالت لما يجي النبي كمان صلى الله عليه وسلم يأكل معانا. فإيه؟ فأمرها فغرفت منها لجميع نسائه صحفة صحفة، يعني حل حل. ثم له صلى الله عليه وسلم ولعلي، ثم لها، ثم رفعت القدرة وإنها لتفيض، قالت فأكلنا منها ما شاء الله. وأمر عمر ابن الخطاب، وأمر عمر يعني سيدنا رسول الله أمر عمر، وأمر عمر يعني عمر هنا مفعول به، وأمر أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يزود 400 راكب من أحمس، قبيلة اسمها أحمس، كان في 400، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر زودهم يعني اديهم طعام، فقال يا رسول الله ما هي إلا أصوع، ده ما فيش إلا كم كيلو بس، ده حاجة بسيطة، دول 400 إلا عندنا كلام حاجة كده يكفي 10 ولا حاجة. قال اذهب، فذهب فزودهم منه، وكان قدر الفصيل الرابد، قدر الفصيل الرابد يعني ابن الناقة، الجمل أول ما يتولد ويبقى صغير كده ويقعد قد حتة الأرض اللي يقعد فيها الفصيل ده، كمية بسيطة من التمر، وبقي بحاله. زودهم الحاجات الكمية دي وخدوها، وفضل التمر زي ما هو كأنهم ما خدوش منه. من رواية دكين الأحمسي، الأحمسي اللي هو اللي رواها دكين الأحمسي من نفس القبيلة، والحديث ده رواه أبو داود في الأدب. ومن رواية جرير، ومثله من رواية النعمان بن مقرن، رواها أحمد والبياقي رواية النعمان بن مقرن، الخبر بعينه، إلا أنه قال 400 راكب من مزينة. ومن ذلك يعني قال لك 400 راكب من مزينة، دي رواية إيه النعمان بن مقرن، والثاني قال لك من أحمس، يبقى تكررت، تكررت مع إيه، مع ناس كثيرين، مش مرة ولا اثنين، كانت بتتكرر كثيرا. ومن ذلك حديث جابر، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، الحديث رواه البخاري في دينه لما مات أبوه سيدنا مالك، والد مالك بن حرام، والد عبد الله بن حرام بن مالك اللي هو والد سيدنا جابر، ده استشهد في أحد وساب سيدنا جابر ومعه حوالي 5 من إخواته البنات، ومديون كمان، يعني كان فقير من فقراء الصحابة سيدنا جابر، وكان عنده فعايز يسدد دين أبيه، في دين أبيه بعد موته، وقد كان بذل لغرماء أبيه أصل ماله، يعني يدوب هو سايب له بستان من نخل، قال لهم هو دين أبويا قد إيه، طلع كتير قوي، قال لهم طب ده أنتوا خدوا كله، خدوا البستان كله، قالوا ده ما يجيبش حاجة، يجيب إيه، ده ما يجيبش الدين بتاع أبوك ده خالص، فحتى رفضوا ياخدوا أصل ماله لأنه ما يغطيش، فلم يقبلوه ولم يكن في ثمرها سنتين كفاف دينهم. قال كمان الثمار اللي تطلع فيها لمدة سنتين ما تكفيش سداد دينهم، فضلا عن أنه هم عايزين يأكلوا كمان منها. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره بجدها، يعني قطع ثمرها، قال له اقطع ثمرها وجعلها بيادرة. البيادر اللي هو عارف انت المكان اللي ينشروا فيه التمر، البيدر اللي هو المكان اللي ينشر فيه التمر، يعني ينشروا الرطب كده علشان يتحول يبقى تمر بعد كده. يعرفوا الحكاية دي البلاد اللي هم بيزرعوا عندهم نخل وحاجات منه. احنا نسميه بالنسبة للقمح جرن، عارف اما يبقى عندك قمح تحطه في الجرن، او برضه اما يبقى عندك تمر تحطه في البيدر، في البيدر يعني تنشره كده تنشره. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم جدها، يعني اقطعها واجعلها بيادر، يعني نشرها وناديلي. وجعلها بيادر في أصولها فمشى فيها، الرسول اتمشى كده حواليها ودعا. فأوفى منه جابر غرماء أبيه وفضل مثل ما كانوا يجدون كل سنة، وفي رواية مثل ما أعطاهم. قال وكان الغرماء يهود فعجبوا من ذلك، اليهود تعجبوا، داخلين شايفينه قليل ولهم طب عبوا بس اللي انتوا عايزين، يعبوا يعبوا يعبوا، خدوا كل وخرجوا لقوها زي ما هي، فهم متعجبين ايه اللي حصل ده، هو احنا في سحر ده ولا في حلم ولا في علم؟ كل ده ببركة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه، الحديث رواه البيهقي مسندا، أصاب الناس مخمصة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل من شيء، يعني حصل مجاعة، فالرسول بيقول له هل من شيء؟ قلت نعم، شيء من التمر في المزود، عنده كده مزود، يعني عنده جراب. سيدنا أبو هريرة كان فقراء الصحابة، عنده يدوب جراب كده حطت فيه 3 4 5 تمرات كده عشان وقت الزنقة يبل ريقه بواحدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له انت عندك حاجة؟ بيسأل مين؟ أفقر الصحابة سيدنا أبو هريرة. قال له ما فيش إلا شوية تمر في المزود بتاعي، في الجراب بتاعي. قال فأتني به، فأدخل يده فأخرج قبضة فبسطها ودعا بالبركة، ثم قال ادعو 10 فأكلوا حتى شبعوا، ثم 10 كذلك حتى أطعم الجيش. كل ده يدل على أن الحكاية دي كانت في غزوة. وشبعوا، قال خذ ما جئت به، قال له طب خد بقى اللي انت جيت به، خد التمر اللي انت جيت به عشان ما يبقاش خدنا منك حاجة، خذ ما جئت به في يدك واقبض منه ولا تكبه. قال له خد اللي انت جيت بيه حطهم، ولما تجوع كل ما تعوز حط ايدك بس في الجراب وطلع، لكن ما تبقاش تكبه وتفضيه خالص. قال له كده، قال له واقبض منه ولا تكبه، فقبضت على اكثر مما جئت به. قال لما النبي قال له ايه خد منه كده، يقول بقيت اكبش اكثر من اللي خدته منه. فاكلت منه واطعمت مدة حياة النبي كلها، حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدة حياة سيدنا أبو بكر كلها 3 سنين سيدنا أبو بكر وشوية خلافته، وعمر، وحياة سيدنا عمر 13 سنة خلافة سيدنا عمر. شوف كل ده من إيه؟ من الجراب بتاعه ببركة النبي. قال له ما تكبوش بس، إلى أن قتل عثمان، لحد ما تولى سيدنا عثمان. وشوف سيدنا عثمان قتل بعد خلافته بكام سنة كمان، كل ده وهو شغال بإيه؟ بالمزود، شوية البلح اللي في المزود بتاعته. فانتهب مني فذهب. ساعة الفتنة لما قتل سيدنا عثمان حصل هرج في المدينة، فبيدور على المزور بتاعه لقاه اتسرق منه. عشان كده سيدنا أبو هريرة بيقول أصبت بثلاث مصائب في حياتي، موت النبي ومقتل عثمان وفقدان المزود، 3 مصائب شفتها في حياتي يوم الثلاثة دول. ده كان يقول كده سيدنا أبو هريرة. فانتهب مني فذهب. وفي رواية، الرواية دي رواية الترمذي في سننه وحسنه، فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق، يعني من حمل بعير، حمل جمال في سبيل الله. كل ما يبقى في جيش يمد ايده ويغرف يكبش ويحط عشان يزود الجيش، كل ده من المزود. ومنه ايضا حديث ابي هريرة الذي رواه البخاري حين اصابه الجوع. سيدنا أبو هريرة كان قاعد مع أهل الصفة، فمرة أصابه الجوع يعني بشدة عدة أيام لم يطعم طعام. فاستتبعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، استتبعه النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو جعان كده، قال له طب تعالى وراي، تعالى وراي يا أبو هريرة، يعني معناه استتبعه النبي، يعني قال له ايه تعالى وراي، فهم؟ فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم وهم ماشيين، فوجد لبنا في قدح قد أهدي إليه. يبدو أن النبي لما جاله قدح تمر هدية، وعارف أن سيدنا أبو هريرة جعان، فرح عدى كده على سيدنا، وقال تعالى وراي شيل القدح ده علشان ياخد يشرب منه. وأمره، فقد أهدي إليه وأمره، أول ما أمره قال له يقول أشرب، قال له لا نادي أهل الصفة كلهم. قال له طب وده هيكفينا احنا، ده أنا ميت أنا نفسي في شفقة بس واحدة. وأمره أن يدعو أهل الصفة، قال فقلت يعني في نفسي ما هذا اللبن فيهم، هيعمل إيه فيهم دول شوية حبة قد كده، كنت أحق أن أصيب منه شربة أتقوى بها. بيكلم نفسه لكن ما يقدرش يخالف كلام النبي، فمشي برضه هو بيكلم نفسه يناديه زي ما النبي قال له إيه هات. فدعوتهم وذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يسقيهم، فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يأخذه الآخر حتى روي جميعهم. قال وكل ده سيدنا أبو هريرة قاعد بيبص، وكل ما يرفعه الإناء قلبه يطب هيخلص لحد ما شربوا كله، حتى روي جميعهم. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح وقال بقيت أنا وأنت. النبي بيقول له أنا وإنت لسه اللي ما شربناش، بقيت أنا وأنت، اقعد فاشرب، اشرب انت الاول، يعني النبي عايز يشربه الاول. فشربته، شرب شرب شرب ونزل ياخد نفس، قال له اشرب تاني عشان يملى عينه، ثم قال اشرب، وما زال يقولها واشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما اجد له مسلكا. خلاص وصل لحد هنا، فاخذ القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. النبي بقى شرب آخر واحد. وفي حديث خالد بن عبد العزة رواه البيهقي مسنده، وخالد بن عبد العزة له صحبة، أنه أجزر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاة، أجزر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاة، وكان عيال خالد كثيرا، يعني كان ذبح شاه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعطاه شاه للذبح، وكان عيال خالد كثيرا يذبح الشاة فلا تبد عياله عظما. كان ولد خالد ابن عبد العزة ده كتير، كان لما يذبح المعزة ولا الخروف ده ما كانش يكفيهم مش لحمة، عظمه من كتره. فلا تبد عياله عظما، يعني تبد يعني اذا تفرقت عليهم استمتها عليهم ما تكفيهمش، عشان كده انت ساعات في الدعاء تقول اللهم خذهم بددا، يعني متفرقين، بددا من بد يعني فرق، فلا تبد عياله يعني ما تكفيهمش ايه وهو بيفرقها عليهم. فلا تبد عياله عظما، وان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من هذه الشاه وجعل فضلتها في دلو خالد وحطها في الجردل بتاع الفضلة بتاعتها، ودعا له بالبركة فنثر ذلك لعياله فأكلوا وأفضلوا. ذكر خبره الدولابي في وفي حديث الأجوري. الدولابي دي نسب إلى بلده، وفي حديث الأجوري في إنكاح النبي صلى الله عليه وسلم لعلي فاطمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بقصعة من أربعة أمداد أو خمسة ويذبح جزورا لوليمتها، قال فأتيته بذلك فطعن في رأسها، يعني في الوليمة بتاعت إيه فرح سيدنا علي وستنا فاطمة، جاب إيه جمل صغير كده، والرسول صلى الله عليه وسلم إيه أمر سيدنا بلال أنه يذبحه ويلم الناس يأكله منه، فطعن في رأسها يعني بيديه لتنزل البركة يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أدخل الناس رفقة رفقة يأكلون منها حتى فرغوا وبقيت منها فضلة فبرك فيها وأمر بحملها إلى أزواجه وقال كلنا وأطعمنا من غشيكن. كلوا واللي يقولكم كمان أكلوه. وفي حديث أنس رضي الله عنه تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث ده رواه الشيخان في قصة زواج النبي بن صفية بنت حيي عند رجوعه من غزوة خيبر، تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصنعت أمي أم سليم حيثا فجعلته في تور، حيث زي ما قلت لك التمر بالدقيق بالسمن كويس، وحطته في تور يعني في إناء كده، إناء ممكن إناء من حجر أو فخار أو نحاس، فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ضعه وادعوا لي فلانا وفلانا ومن لقيت، فدعوتهم ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته، وذكر أنهم كانوا زهاء 300 حتى ملأوا الصفة والحجرة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحلقوا 10 10. ووضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده على الطعام فدعا فيه وقال ما شاء الله أن يقول، فأكلوا حتى شبعوا كلهم، فقال لي ارفع، فما أدري حين وضعت كانت أكثر أم حين رفعت. وأكثر أحاديث هذه الفصول الثلاثة اللي هو نبع الماء من بين الأصابع وتكثيره وتكثير الطعام ببركته اللي هي الفصول الثلاثة بدعوته في الصحيح، يعني أكثر قصص دي كلها مروية في الصحيح. وقد اجتمع على معنى حديث هذا الفصل 14 من الصحابة رواه عنهم أضعافهم من التابعين ثم من لا ينعد بعدهم، وأكثرها في قصص مشهورة ومجامع مشهودة ولا يمكن التحدث عنها إلا بالحق، لأن معظم الحاجات دي كان في وجود جمع كبير، فما حدش هيفتري الكاذب في وجود جمع كبير، لأن معظم القصص دي كانت في وجود جموع كثيرة في جيوش في أفراح في حفلات كبيرة ومروية عن أعداد كبيرة، فما تجيش تقول لا ده مبالغ فيها، لا أنا ما صدقش الحكاية دي، لا يا شيخ قول كلام غير ده، ما ينفعش، ده أسلوب غير علمي، لأن لما يتحكي عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهذا غير محال في حق نبي. إذا كان المائدة التي نزلت من السماء ليأكل منها الحواريين ظلوا يأكلوا منها أيام كثيرة ولا تفنى لأنها من الجنة، والجنة طعامها لا ينتهي، الفناء دي في حاجات الدنيا بس، لكن حاجات الجنة ما تخلص، فالمائدة نزل لهم من السماء قعدوا يأكلوا منها لا تفنى ما تنتهيش، حتى رفعها الله سبحانه وتعالى بغضبه عليهم وسخطه، ولولا ذلك لبقيت نأكل منها إلى يوم القيامة، المائدة التي نزلت من السماء. إذا كان الأمر كذلك مع سيدنا عيسى يبقى مش هيكون مع نبيك، إذا كان سيدنا عيسى من أمة نبيك ده هيمشي وراء نبينا صلى الله عليه وسلم من أتباعه، فما بال نبيك حتى تستعجب مثل هذه الأشياء. ولا يمكن التحدث عنها إلا بالحق ولا يسكت الحاضر لها على ما أنكر منها. الفصل 15 في كلام الشجر وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته. الشجر النباتات تسمع كلام النبي، طب الحيوان ممكن أما تروضه وتروح السيرك يقعد يكلم الحيوانات ده يسمع كلامه وده ينط ويدخل في وسط النار وده بتاع زي ما تشوفها في السيرك بس بعد ترويض فترة طويلة، لكن ما شفت الشجرة أنت تكلمها تسمع الكلام، واخد بالك؟ حد جالك ولو في مواقف وطرائف ولو في أي الحاجات العجيبة في العالم كله بيكلم شجرة تقوم تجيله ماشية، أو يكلم شجرة تلاقي جذعها ينحني عليه عشان يظلله، حدث ذلك لنبيك. يعني زي ما حدث برضو سيدنا زكريا لما تهموه في ستنا مريم وبعدين جري هرب منهم عايزين يقبضوا عليه يضربوه يقتلوه، قالوا دي مريم دي حملت، مين اللي كان بيدخل عليها راجل؟ هو زكريا، هو زكريا السبع، تهموا في سيدنا زكريا وهو نبي معصوم من مثل هذه التهم، فلما هرب منهم سيدنا زكريا وهم خلاص كادوا يمسكوه عملوا ايه؟ دخل في جوست شجرة، الشجرة انفرقت له ودخل في قلبها واتقفلت عليه، قام ابليس عمل ايه؟ مسك طرف ثوبه علشان لما يقفل يبان طرف ثوبه بره، فلما بان طرف ثوبه بره قال لهم هو جوه الشجره هنا، قطعوا الشجره ونشروه وقتلوا سيدنا زكريا وهو داخل الشجره. يعني حدث مثل ذلك في الانبياء السابقين، فما تتعجبش يعني في كلام الشجر وشهادتها له بالنبوه واجابتها دعوته. الشجر هو كل نبات له ساق يسموه شجر، وكل نبات ليس له ساق يسموه نجم، والنجم والشجر يسجدان. والنجم قالوا هو النبات الذي لا ساق له، والشجر هو النبات الذي له ساق، اللي في سورة الرحمن والنجم والشجر يسجدان على أحد التأويلات. والبعض قال النجم هنا هو النجم، لكن إيه علاقة النجم يجمع مع الشجر يعني؟ فقال الأولى أن يكون النجم هنا هو النبات الذي لا ساق له، والشجر هو النبات الذي له ساق، حتى يليق العطف يعني، يبقى من جنسه. طب وإذا غطى الأرض يسموه كلأ، عشب يعني، يبقى النبات الذي له ساق يسموه شجر، ملوش ساق يسموه نجم، عشان بيبقى إيه منقط كده على الأرض زي النجوم كده، يسموه نجم. كويس؟ طيب لو كان مغطي الأرض خالص زي النجيل كده يسموه عشب أو كلأ، يسموه عشب أو كلأ. قال حدثنا أحمد بن محمد بن غلبون الشيخ الصالح فيما أجازنيه عن أبي عمرو الطلمنكي عن أبي بكر بن المهندس. المهندس وساعات يقول المهندس، مش كده برضو؟ مهندس بالزاي، يجوز العرب تستعمل تحط مكان السين زاي، لأن هي أصلا كلمة يعني إيه معربة ليست في لغة العرب. عن أبي بكر بن المهندس، عن أبي ساعات يقول له يا هندسة، أيوة يا هندسة، مش كده؟ ما يقولوش يا هندسة، يا هندسة تنفع برضو في لغة العرب. عن أبي بكر البغوي قال حدثنا أحمد بن عمران الأخنسي قال حدثنا أبو حيان التيمي. هو في سقط هنا محمد بن فضيل بين الأخنسي وأبو حيان التيمي، سقط بس محمد بن فضيل، لأن الأخنسي لم يروى عن أبو حيان إلا بالواسطة، وكان صدوقا. عن مجاهد، وده تابعي جليل معروف مفسر، عن ابن عمر سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هذا الحديث رواه الدارمي والبيهقي والبزار، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فدنا منه أعرابي، كانوا في سفر فقرب من النبي أعرابي، فقال يا أعرابي أين تريد؟ أنت رايح فين؟ قال إلى أهلي. النبي بيستأنسه الأول زي بيقول بيطمنه الأول، يقول أنت رايح فين؟ واسمك إيه؟ وأخبارك إيه؟ وبعد كده يخش في الموضوع المهم. قال أين تريد؟ قال إلى أهلي. قال هل لك إلى خير؟ قال وما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أم الأعرابي بص له كده قال له طب ومن يشهد لك؟ أنا حشد. طب ومن يشهد لك أنت؟ كويس. قال ومن يشهد لك على ما تقول؟ أم النبي بص الشجرة كده قال له هذه الشجرة، قال له هذه الشجرة تشهد. قال هذه الشجرة، الشجرة السمرة، وهي بشاطئ الوادي، يعني على حرف الوادي شجرة كده هناك. فأقبلت تخض الأرض، أقبلت الشجرة تمشي على ساق بلا قدم، تخط الأرض كده يعني تشق الأرض شق، حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهدت أنه كما قال، ثم رجعت إلى مكانها. طبعا دي معجزة كبيرة، إن ربنا سبحانه وتعالى يخلق الإدراك في الجمادات وبعدين يخلق فيها القدرة على النطق، دي حاجة ما حصلتش لولا نبي، دي معجزات بقى خاصة بنبيك ما حصلتش لولا نبي أصلا، إن النبات ينطق وإن النبات يتحرك ويمشي. يعني صحيح حصل لسيدنا زكريا تشقت الشجرة لكن ما نطقتش، ما اتكلمتش قالت زكريا بريء مثلا، ما نطقتش، لكن دي بقى شوف عملت كل الحكاية دي. ها؟ بيقول لو حد كذب معجزة بعينها يكفر، نقول إذا كانت متواترة يكفر، وإن كانت خبر أحد لا يكفر. إذا كانت متواترة كان شقاق القمر، كالإسرائي لأنها وردة في القرآن يكفر. يقول لا ما لم يسرى به. نقول له ازاي يا ابني ده ربنا بيقول في القرآن سبحانه الذي أسرى، يبقى كده. يقول برضو ما حصلتش يبقى كده. إنما موضوع معجزات اللي أخبرها أحد يجي يقول لك لا أنا بتالي ده مبالغ. مين اللي روى ده؟ 2 3 5؟ لا لا ما صدقوش، أنا عايز حاجة متواترة. يبقى ده اسمه فاسق مش كافر. فاسق مبتدع فاجر أونطاجي قليل الأدب مجرم لكن مسلم. فهمت ازاي؟ لكن ما يكفرش. فهمت ازاي؟ قول عليه اي حاجة لكن لما ما يكفرش. ده لما تبقى معجزة ايه؟ احاد. نكمل المرة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.